نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. فقدم معنا الكلام في درس الأمس أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها. وبينما هو صلوات ربي وسلامه عليه في غار حراء في ليلة القدر انفجأه الوحي وقال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فتلا عليه قول ربنا جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره، وهي العروق التي في صفحة العنق إلى الترقوة، رجع عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فغطوه صلوات ربي وسلامه عليه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه ما كان يجد من فزع وخوف، ثم قال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. فخديجة رضي الله عنها كلمته بتلك الكلمات المحفوظة لدينا جميعا، كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله عنها كلامها يدل على رجاحة عقلها ودقة فهمها وسعة علمها، كأنها تعلم أن من سنن الله عز وجل في كونه أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعمل خيرا ويبذل معروفا ويحسن إلى خلق الله، الله عز وجل لا يخزيه ولا يضيعه. قالت رضي الله عنها إنك لتحمل الكل، أي الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه، وتقري الضيف بمعنى أنك تكرم الضيف، وتكسب المعدوم أي تتصدق على الفقير والمسكين، وتعين على نوائب الحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان باذلا نفسه في عون المظلوم وإغاثة الملهوف، وكما قيل من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. ثم ما اكتفت بذلك رضي الله عنها، بل صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا قد أسن، وكان يكتب بالعبرانية وقد قرأ الكتاب الأول، قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبس ورقة أن توفي. هذا الكلام أيضا من ورقة يدل على علم بسير الأنبياء وتواريخهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقالوا: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني ما من نبي من الأنبياء أتى إلى قومه فقال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله، وإنما آذوه وعادوه وما استجاب له إلا طائفة. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني بعض الأنبياء ما آمن بدعوتهم أحد، وبعض الأنبياء كنوح عليه السلام قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، بعدما لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل. وكان على رأس من كفر به زوجه وولده، زوجته كافرة وولده كافر. هذه سنة الله عز وجل مع الأنبياء، ولذلك قال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقول بأن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى رياضة نفسية ولا إلى تتابع في الشعائر التعبدية ولا إلى حديث النفس، وإنما هو وارد خارجي. قضية الوحي يعني هناك طرف يوحى إليه وطرف يوحي وهناك واسطة، أما الموحى إليه فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الموحي فهو رب العالمين جل جلاله. ولذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما الواسطة فهو السفير بين الله وبين الرسول وهو جبريل عليه السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات لما قال لجبريل: لما لا تأتينا في كل يوم؟ أنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والدليل على أن الوحي أمر خارجي ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف والوجل، معنى ذلك أنه لم يكن متوقعا يعني هذا الأمر، بل كما قالت أمنا رضي الله عنها: إذ فجأه الوحي. فجأه بمعنى أتاه يعني فجأة، وما كان ذلك متصورا له أو يخطر بباله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا مما ينبغي أن يقال بأن هناك أدلة نستطيع من خلالها الاستدلال على أن القرآن كلام الله. يعني الآن لو قال قائل بأن القرآن ليس إلا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كما يزعم ذلك الكذابون من المستشرقين وغيرهم، يقولون بأنه تلقى المعلومات التي في القرآن من كتب أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم، ثم صاغها على ما جرت به عادة العرب في كلامهم. نقول هذا الكلام لا يقبل أبدا، ويدل على كذبهم أمور. أولها أن في القرآن الكريم آيات توجهت بالعتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نقرأ في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونقرأ في القرآن بعد غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم، ونقرأ في القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا كله عتاب وملاطفة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أيعقل أن يعاتب المرء نفسه؟ وبعضها مسائل زوجية، يعني نحرص على إخفاء. أي واحد منا الآن يحصل بينه وبين زوجته خلافات ونزاعات، وما يحب للناس أن يعلموا بذلك، لكننا نقرأ في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ونجد الخطاب لزوجاته عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا كله خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن الوحي من الله عز وجل الآية التي يقول فيها ربنا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن داخلك شك في هذا الذي أوحي إليك فاسأل من كانوا على علم بالكتاب الأول من الأحبار والرهبان. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. وأيضا من الأدلة على أن القرآن كلام الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه إليه السؤال فيمسك عن الجواب زمانا طويلا في انتظار الوحي. لو كان القرآن من وضعه هو عليه الصلاة والسلام كان بمجرد طرح السؤال يعمد إلى أن يكتب آيات أو يؤلف آيات يجيب بها السائل. لكن نقرأ بأن المشركين لما ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم، المشركون ذهبوا من مكة إلى المدينة وقالوا لليهود ظهر فينا رجل يزعم أنه نبي وصفته كذا وكذا، واليهود على عادتهم في لي ألسنتهم وعدم النطق بالحق قالوا لأولئك المشركين سلوا هذا الذي يزعم أنه نبي عن أمور ثلاثة، سلوه عن رجل ملك المشارق والمغارب، وعن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وسلوه عن الروح. فجاء المشركون بهذه الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتلبث الوحي 15 يوما، 15 يوم ما جاءه الوحي. حتى أرجف المشركون وقالوا إن محمدا وعدنا أن يجيبنا غدا وقد مضت 15 ليلة. فأنزل الله سورة الكهف وفيها خبر الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وفيهم خبر ذي القرنين الذي بلغ المشارق والمغارب، وفي سورة الإسراء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وخاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا دليل على أن القرآن موحى إليه وليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله لما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا قتل في أحد وقد ترك بنتين، جاء عمهما فأخذ المال كله ولا تنكحان إلا بمال. يعني على عادة أهل الجاهلية ما كانوا يورثون النساء، فالرجل لما مات ترك زوجة وبنتين، جاء أخوه استولى على المال كله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجواب حتى نزل قول ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فاستدعى ذلك الرجل وقال له أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين ثم شأنك بالباقي. قسم التركة على ما أنزل الله في القرآن الكريم. ثم من الأدلة كذلك أن حكمة الله عز وجل قد اقتضت أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك لإبعاد شبهة الشك في مصدر هذا الذي أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وما زال التحدي قائما إن كان هذا القرآن من وضع بشر فما أكثر الفصحاء والبلغاء وأرباب البيان، فأتوا بقرآن مثله، إن عجزتم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إن عجزتم فأتوا بسورة من مثله. قال ومن حكمة الله أنه سور القرآن سورا طوالا وقصارا من أجل أن يثبت الإعجاز، كما أن الناس عاجزون أن يأتوا بسورة كسورة البقرة فهم عاجزون أن يأتوا بسورة كسورة الكوثر. انتبهتم؟ سورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن وأقل السور حروفا ما يستطيعون. ولما قال مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله إنا أعطيناك العمود فصل لربك من قعود إن شانئك هو العتود، قال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب وأن محمد صادق. ولما قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل ضحك منه الناس، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، العاقل ما يقوله فضلا عن أن يكون من رب العالمين جل جلاله. ولما سمع الخبيث قول ربنا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا قال والبازرات بذرا فالزارعات زرعا فالحاصبات حصدا فالطاحنات طحنا فالطابخات طبخا فاللاقمات لقما، يعني قصة كلها أتلو وعجيب. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما رجعت بنو حنيفة بعدما ارتدوا قال لهم اسمعوني شيئا من قرآن الكذاب، فقالوا له اعفنا، فقال لا والله اسمعوني. فلما قالوا هذا الكلام قال لهم ويحكم اين كانت عقولكم، يندعون من الكفر والإيمان، أين كانت عقولكم؟ ولذلك القرآن يعني حتى الكفار أقروا بعجزهم. الوليد بن المغيرة لما جاء وسمع القرآن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر. وكذلك عتبة بن ربيعة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا عم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء ذلك الكافر وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد نشدتك الله والرحم أن تكن، ألقى الله الرعب في قلبه. فالقرآن كان له سلطان وكان له تأثير، وكانوا مقرين بعجزهم. والتحدي قائم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا. والتحدي قائم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه سلام كثير. الله عز وجل يتحدى البشر جميعا، يقول لهم ايتوا بآيتين في القرآن متعارضتين وهما محكمتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أبدا لن تجد. لما؟ لأنه كلام الله جل جلاله العليم الخبير الجليل العظيم القدير. فكلما قرأ المسلم القرآن كلما ازداد يقينا بأنه كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تجدون من الأطباء والجيولوجيين وعلماء الآثار وغيره من أصحاب التخصصات تجدونهم يريدون الأدلة من القرآن على اكتشافات علمية ما توصل لها الناس إلا في زمان قريب. يعني مثلا نظرية الانفجار الكبير كما يسمونها وجدوها في قول ربنا جل جلاله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن توصلوا إلى أن الكون كله كان كتلة واحدة ثم حصل انفجار انفصلت فيه سماواته عن أرضه وجباله عن بحاره وهكذا. هذا مجرد مثال. مثله أيضا الأطباء حين يقرؤون قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. وهذا الكلام في زمان ما كان هناك يعني مجاهر ولا كان هناك أشعة ولا كان هناك موجات صوتية ولا كان هناك المعامل ولا كان شيء من ذلك، في بيئة ما يعرفون إلا الإبل والنخيل والرمل وفي بيئة متواضعة. وهذا الكلام أوحي به إلى رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، بعدما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء انقطع عنه زمانا حتى ظن صلوات ربي وسلامه عليه أن ربه قد خلاه أو أن ربه قد ودعه. يقول عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفتور بعد هذا الانقطاع من الوحي الذي استمر نحو من 40 يوما بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وبعدها حمي الوحي وتواتر ما عاد هناك انقطاع للوحي بل صار الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة متتابعة. والحكمة من هذا الانقطاع والعلم عند الله تعالى أن يحصل الشوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتاق لنزول الوحي ولمجالسة هذا الملك، ثم أيضا تأكيد للحقيقة التي ذكرت قبل قليل وهي أن الوحي بيد الله ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أرسله وإن شاء أمسكه وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأختم هذا الدرس أيها الإخوة الكرام بأن أقول بأن الوحي كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 صور. الوحي كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في 6 صور. الصورة الأولى أن يأتيه في صورة بشر، يأتي جبريل عليه السلام متقمصا صورة إنسان كما في الحديث الذي نحفظه جميعا حين جاءهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، يعني استغربوا بأنه رجل ليس من أهل المدينة، معنى ذلك جاء من الخارج لكن لا تظهر عليه آثار السفر، ثيابه نظيفة شعره أسود فاحم دلالة على العناية والترجيل ثم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن الإسلام فلما أجابه قال صدق. يقول الصحابة فعجبنا له يسأله يعني أنت تسأل مفروض تكون خالي الذهن، ليس من حقك أن تقول لي صدقت ولا كذبت. فالصحابة استغربوا، بعدما انتهى من أسئلته وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني أحيانا الإنسان يطرح السؤال لا مستفهما وإنما من أجل أن يعلم غيره، واضح أيها الناس. وأيضا مرة نزل عليه في صورة بحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وكان رجلا حسن الوجه للصحابة الكرام، فهذه الصورة الأولى. ثم الصورة الثانية أن يأتيه كدوي النحل، الصحابة يسمعون صوتا فصوت دوي النحل في تلك اللحظة يكون الوحي نازلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة وهي أشدها على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه كصلصلة الجرس، كصلصلة الجرس، وإنه ليفصم عنه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام، صلصلة الجرس. ثم الصورة الرابعة أن يراه على الصورة التي خلقه الله عليها، صورته الحقيقية. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى أن قال ثم رآه نزلة أخرى، هذه حصلت مرتين. ثم الصورة الخامسة أن يأتيه الوحي مناما، في المنام، فإن رؤيا الأنبياء، أنتم معي أم مع صاحب الكاميرا؟ ما هي الصورة الأولى؟ ها؟ بشر. والصورة الثانية جدوي النحل. والثالثة صلصلة الجرس. والرابعة على الصورة التي خلقه الله عليها. والخامسة مناما. هذا تجدونه كثيرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا يعلم أنها وحي من الله. قبل غزوة أحد رأى في منامه بقرا تذبح، ورأى في سيفه سلمة يعني كسرة، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. قالوا فما تأولتها يا رسول الله؟ قال أما البقر فنفر من أصحابي يقتلون فقتل 70، وأما السلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل فقتل 5، وأما درع الحصينة فهي المدينة. وكذلك لما رأى صلى الله عليه وسلم في منامه أصحابه وعلى كل واحد منهم قميص، ورأى على عمر قميص يجره، قميص طويل يجره، قالوا فما تأولته يا رسول الله؟ قال العلم. العلم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد أفاض الله عليه علما، فكان محدثا ملهما. ومثله أيضا لما رأى في المنام عليه الصلاة والسلام إنسانا مضجعا وآخر قائم على رأسه بصخرة يسلغ بها رأسه فيتدهده الحجر فيأتي به وقد التأمت الرأس فيفعل به ذلك، يعني زور راقد واحد ثاني شايل له حجر كبير يرميه في رأس شق رأسه 2، والحجر يتدردد، ثاني يجيبه فيجد رأسه قد التأمت، يعني لو من المرة الأولى مات كان ارتاح، لكن لا، ثاني تلتئم الرأس فيفعل به ذلك. فسأل من هذا؟ قيل هذا الذي يؤتيه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ورأى عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب من أسفلهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا صاحي. فسأل عنهم فقيل هؤلاء هم الزناة والزواني. ورأى رجلا جالسا وآخر قائما عليه بمثل الكلوب، الكلوب الذي يتعلق به الذبيحة عند الجزار، يشرشر شبقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الشق الآخر فيفعل به ذلك، ثم يرجع إلى الأول فإذا هو قد التأم فيفعل به ذلك. فلما سأل قيل له هذا الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعني يكون عنده جريدة ولا عنده إذاعة ولا عنده قناة ولا عنده تلفون سريع الاتصال يكبد يقول حصل كذا كذا، وبعد ساعات تجد الخبر قد انتشر وهو يعلم أنه كاذب، هذا عذابه في جهنم والعياذ بالله. ثم هناك أيها الإخوان صورة سابعة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن يكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. هذه يقينا حصلت مع موسى عليه السلام، وكلم الله موسى نبيه. وبعض أهل العلم قالوا حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين فرض الله عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة. إن شاء الله درس الغد نبدأ من بيان مراتب الدعوة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. جزاك الله خيرا يا أخي. واعلم بأن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، حتى قال بعضهم بأن أول ما نزل فاتحة الكتاب، وبعضهم قال أول ما نزل سورة المدثر، ولكن الذي عليه جمهورهم وهو الذي يشهد له الرواية التي ذكرتها وقد رواها البخاري أيضا في كتاب بدء الوحي حديث أمنا عائشة، لأن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس آيات الأول من سورة العلق. نعم. يقول السائل: ما المغرب أما إذا نزل المطر فإنه يجوز لكم أن تجمعوا بين المغرب والعشاء، أما صلاة القيام فلا تكون إلا بعد دخول وقت العشاء. حتى لو كان الإنسان مثلا مسافرا وجمع بين المغرب والعشاء فإنه لا يقيم الليل إلا إذا دخل وقت العشاء. هذه أيضا يعني ذكر فيها العلماء أقوالا، من هذه الأقوال بأن سورة التوبة نزلت بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طوائف من المشركين، وقد جرت عادة العرب أنهم إذا نقضوا العهد لا يبسملون، وقيل بل لم تبدأ بالبسملة لأنها مع الأنفال موضوعهما واحد وهو الجهاد، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أهي من الأنفال أم سورة سواها، فاختلف الصحابة في ذلك، فلما كتب عثمان رضي الله عنه المصحف جعل فاصلا بين السورتين رعاية لقول من قال بأنهما سورتان، ولم يكتب البسملة رعاية لقول من قال بأنهما سورة واحدة. نعم. يقول السائل: ما هو علاج الأحقاد والحسد وهل تجاوز علامات الساعة؟ أما علامات الساعة فلا أدري، لأن الأحقاد والحسد إلا نحن نعرف أن الحقد والحسد من زمان، يعني الحسد هو أول ذنب عصي الله به في الأرض وأول ذنب عصي الله به في السماء، فأول من حسد في السماء إبليس، لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لأن الحسد أصلا قالوا مركب من مصيبتين، المصيبة الأولى تعظيم النفس، الحاسد يعظم نفسه، والمصيبة الثانية ازدراء المحسود، أني أراه ليس أهلا للنعمة التي هو فيها، يعني من ناحية أرى نفسي أعظم مكانة وأعلى منزلة وأنني أجدر بهذه النعمة، من ناحية ثانية أرى المحسود لا يساوي شيئا، هذا الذي حصل من إبليس. وأما في الأرض فقد حسد ابن آدم أخاه حتى حمله ذلك على أن يقتله والعياذ بالله، فالحسد موجود من زمان، وكذلك الحقد موجود من زمان، أما علاجه بمجاهدة النفس. أولا الحسد لا يسلم منه أحد، أنتم معايا يا أخوانا؟ الحسد لا يسلم منه أحد، كما قيل ما خلا جسد من حسد، أي واحد يحسد. وفي الحديث ثلاث لا يسلم منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، طيرة يعني التشاؤم. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. يعني مثلا حصل حسد النفس، يعني رأت بأن فلانا هذا ليس أهلا لهذه النعمة وتمنى زوال هذه النعمة عنه. طيب ما يصحب ذلك بغي؟ يعني ما تحاول مثلا السيارة بأنك تكسرها له ولا تحرقها ولا تشخبطها ونحو ذلك، لا، وإن حسدك هذا لو مسكته بنفسك فالله سيعافي. ثم أيضا من علاج الحسد أيها الإخوان أن الإنسان يدعو الله الذي رزق فلانا أن يرزق خزائنه ملأ جل جلاله، خزائنه ملأ وبيده ملكوت السماوات والأرض، ولذلك لو دعوت الله أن يرزقني من الذرية كما رزقه، أو أن يرزقني من المال كما رزقه، أو أن يرزقني من متاع الدنيا كما رزقه، ما في مانع من هذا. وأيضا من علاج الحسد أن يعلم الإنسان أنه لن يغير من قدر الله شيئا، فالله كتب الأرزاق وكتب الآجال وكتب الأعمال، وكل شيء عنده بمقدار جل جلاله. ما فائدة الحسد إذن؟ قال: ما أني لن أستطيع أن أغير من الأمر شيئا. ثم أيضا تفكر في العاقبة بأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن الحاسد دائما يضطر للكلام في المحسود كذا، ويحاول أن يضعه وأن يهدمه وأن ينقص قدره، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. لا، لا يمكن الجمع بين القضاء والسكوت، لا يجوز التشريك في النية، بل القضاء مطلوب لذاته والسكوت مطلوبة، فصم القضاء ثم أتي بالسكوت، وإن صعب عليك فصم ستا من شوال وبعد ذلك اقضي خلال العام. توفي وأدام فتغتاب لنا ثلاث وقام عني بأمره نفسه ولم يعطينا شيئا. توفي من؟ توفي ولدان. ولدان؟ من هما الولدان؟ يمكن أولاد العم من شالوا القروش دي ذات. والدان؟ لو الشيخ يدري ما يقول. على كل حال صاحب السؤال إن شاء الله يوضح. وعلى العموم يعني قسمة الميراث ينبغي أن تكون على ما شرع الله. نعم. يقول السائل: أنا القرآن الكريم ووهبته لوالدي، هل سيشفع يوم القيامة؟ إن شاء الله الثواب يصل إليهما، من قرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت مسلم فإن الثواب يصل إليه على ما قال كثير من أهل العلم. كان تثبته لو في جلبابه، ربما الإمام لا يعرف أنه يثبت في الجلباب. على كل حال الصلاة صحيحة، فإن الحركة في الصلاة يعني إذا كان هناك ما يدعو إليها فلا بأس، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، هذه حركات. ومثله أيضا لما صلى أبو بكر بالناس، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد ذهب ليصلح بين حيين من بني عمرو بن عوف، فلما قدم عليه الصلاة والسلام بدأ الناس يتنحنحون، فلما أكثروا من التنحنح التفت أبو بكر فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أم مكانك، يعني واصل صلاتك. لكن أبا بكر رضي الله عنه وهو الأديب الأريب حمد الله ثم رجع القهقرى إلى أن دخل في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ففي حركة من أبي بكر وحركة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا لو أن الإمام يعني أحيانا المكبر